السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول مناهي الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، آخر درس أخذناه أي نهي؟ قلنا من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أربعة أشياء في الصلاة. من منكم يأتي بها؟ نعم. أن يقعي المصلي فيها إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، وأن يلتفت فيها التفات الثعلب، وأن يقعد فيها قعود القرد. طيب، ما حكم من فعل شيء من ذلك؟ فسدت صلاته. فسدت صلاته. نعم. من تحفظ هذا؟ أن ما فعل شيء من هذه الأربعة نعم. عليه إعادة الصلاة. قول الربيع. ربيع بن حبيب. كذا؟ بلى. طيب. من منكم يذكر معنى إقعاء الكلب ومعنى قعود القرد؟ نعم. هو. إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. إقعاء الكلب، نعم. وقعود القرد إيش؟ أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. أحسن، شكرا. طيب، التفات الثعلب، كثرة الالتفات، وقد مر الكلام عن إيش؟ عن في النهي عن الالتفات، ما كذا؟ مرت معكم أحاديث، كم حديث؟ أربعة. ما كذا؟ فلو أضفتم هذا الحديث إلى الأربعة كم سيكون في الالتفات؟ معكم خمسة حديثة. التفات الثعلب، زين. ونقر الديك يعني في السجود، نقر الديك يعني كأنه ينقر الأرض بجبهته ويرفع رأسه بالحال بالمرة، ما كذاك؟ هذا ما يعتبر أنه متم للركوع والسجود. لابد من إيش؟ من الاعتدال في الركوع والسجود، ولابد من أن يكون حتى تطمئن، ما كذاك؟ الاطمئنان هو إيش؟ هو المكث بعد الاعتدال. يمكث قدر ما يقول ثلاث مرات، قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ولو مثلا وضع جبهته ورفعها بمرة اعتبر ايش؟ نقر الديك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك المصلي، وأن يقول فيها نقر الديك. فهمتم؟ نعم. زين، طيب، من نواهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجهر بعض على بعض بالقرآن لئلا يشغلهم في صلاتهم، لئلا يشغلهم في صلاتهم. هاي يقرأ جهرا، هاي يصلي مثلا نافلة ويجهر بالقراءة، أو جالس في المسجد والناس يصلون هو يجهر بالقراءة، ورد نهي عن ذلك. لأي شيء ورد النهي عن الجهر بقراءة القرآن؟ حتى لا يشغل المصلي، لأن المصلي إذا اشتغل عن صلاته سيفوته روحها وعمودها، وهو إيش؟ وهو الخشوع. وإيش الدليل على هذا؟ نعم شيخ، تفضل سابقي. عن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الجهل بقراءة القرآن حتى لا يشغل المصلين، أليس كذلك؟ فما بالكم بالحديث في المسجد، وقد مر معكم النهي عن إيش؟ عن الصلاة خلف النائم ومن؟ والمتحدث. لأن النبي سيشتغل المصلي عن الخشوع. وهنا نقول حال يعني الآن يعني أمر مهم لابد من التنبيه عليه، وقد دبهنا عليه مرات ومرات، وهو هواتف في المسجد. تجد أصوات لكل حال والنغمات الموسيقية التي تخرج من هواتف، يعني أمر عجيب في المساجد، يعني يوم الجمعة وفي سائر الصلوات ما تصلي من الصلاة الخمس إلا وتسمع الأصوات اللي ترتفع من هنا وهناك من هنا وهناك. صاحب الهاتف هذا واحد يشتغل عن صلاته، والذي يسمع تلك الموسيقى أيضا يشتغل عن صلاته، سيفوت بذلك بسبب ذلك المصلين الخشوع، أليس كذلك؟ هش الذي ينبغي للمسلم أن يغلق هاتفه عند دخول المسجد حتى لا يشغل نفسه، حتى لا يشغل غيره عن الصلاة، ما كذلك؟ نعم. هذا زين. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الماموم شيئا من القرآن خلف إمامه إلا بفاتحة الكتاب. انتبهوا، من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الماموم شيئا من القرآن خلف إمامه إلا بفاتحة الكتاب، هكذا. فالماموم عندما يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام يتابع الإمام في قراءة الفاتحة، يتابعه في قراءة الفاتحة آية آية أو كلمة كلمة. طيب، فإذا أكمل الإمام من الفاتحة زين وشرع في قراءة السورة، فعلى الماموم الاستماع والإنصات للقراءة لقراءة الإمام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، من منكم ذكر دليل على أن الماموم ليس له أن يقرأ شيء من القرآن خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب؟ نعم شيخ، تفضل يا حافظ. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: قلنا: أجل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. هي الدليل هنا، هي النهي. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا تفعلوا إلا بأم القرآن. عندما عرف أنهم يقرؤون القرآن خلف الإمام نهاهم عن ذلك. نعم. وقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا تفعلوا إلا بأم القرآن. طيب. نعم. سؤال. نعم. ما معنى صلاة الغداء؟ هل جه حافظ؟ صلاة الظهر. ها؟ صلاة الظهر إن وقت غداء. ما شاء الله. نعم. هات. استانوا الشيخ. سابقين. صلاة الفجر. صلاة الفجر. سمعت قحافي؟ نعم. أنت تعني تظن أنها صلاة غداء؟ صلاة غداء. صلاة الفجر. طيب، نوجه لك سؤال مرة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. نعم. من مراد صلاة غداء؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر. ها؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر. طيب. هنا مسائل. المسائل. عرفتم أن على الإمام على الماموم الإنصات، ما كذلك شيء، وليس له أن يقرأ خلف الإمام. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن. شو معنى الأبيات هذه؟ لا يقرأ الماموم غير الحمد، هي مسألة هنا وكذا. واختلفوا في زائد بالعمد كم مسألة؟ سنتين. وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن. ايش معنى البيتين؟ نعم شيخ. فهو خلفا في هذين البيتين ثلاث مسائل. نعم. المسألة الأولى في الشطر الأول: لا يقرأ المأموم غير الحمد. أي أن المأموم وراء إمامه لا يقرأ غير الحمد مع إمامه متابعا لإمامه. ولا يقرأ ما يقرأ الإمام من القرآن أو السورة. المسألة الثانية: واختلفوا في زائد بالعمد. إذا قرأ المأموم خلف إمامه شيئا من القرآن. نعم. فهنا ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ زين. خلاف. نعم خلاف. مو خلاف يعني. قيل صلاته صحيحة. نعم. وقيل صلاته غير صحيحة. نعم. طيب يقول إن صلاته غير صحيحة لماذا؟ لأنه فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. طيب وما قال بأن صلاته صحيحة؟ من قال بأن صلاته صحيحة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بإعادة. ولم يأمرهم بالإعادة. طيب أحسن شكرا. نعم. في قولي: وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن. نعم. أي إذا نسي المصلي فزاد مع إمام خلف إمامه يقرأ السورة أو القرآن. نعم. ناسيا. فهنا ليس صلاته صحيحة. ما عليه شيء. رفع علامة الخطأ والنسيان. طيب. زين. حين هنا السؤال يعني عندما يقرأ المأموم عندما يقرأ الإمام القرآن بعد الفاتحة بماذا يمر المأموم؟ بالاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب إذا سهى المأموم على الاستماع قرأ معه الفاتحة وسهى على الاستماع ممكن يحفظ نص الموضوع؟ ممكن يحفظ شيء نوم الموضوع؟ وهكذا إذا سهى المصلي تحفظته؟ نعم. فضل. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه قيل عليه يبدل من بعد ما تم الإمام يفعل. أحسن شكرا. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر عن استماع إيش الذكر من مراد بالذكر؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا سهى المصلي وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر خلف الإمام سهى عن استماع قراءة الإمام بعد الفاتحة بماذا يمر؟ فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. من بعض العلماء قال إذا سهى عن الاستماع ولم يستمع شيئا من القرآن الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة فهذا على كل حال عليه أن يبدله بعد تسليم الإمام من كأنه فاته شيء بل فاته شيء من الصلاة فاته الاستماع حين عليه أن يقوم ويقرأ على الأقل ثلاث آيات. هل يلزمه أن يقرأ السورة التي قرأها الإمام أو الآيات التي قرأها الإمام؟ لا. مقصود يأتي بإيش؟ بشيء من القرآن ثلاث آيات ويجلس ويسلم. وهناك قول آخر أن ما عليه لأنه لم يؤمر بقراءة القرآن حتى إيش حتى يقضي ما فاته وإنما أمر بماذا؟ بالاستماع أليس كذلك؟ فاته الاستماع لكن يجبره بإيش بسجود السهو بعد يصير الإمام يسجد سجدتي السهو. واضح؟ طيب انتبهوا لأن كثير من الناس عندما تسألهم عن الذي قرأه الإمام في الركعة الأولى مثلا من فريضة المغرب أو عن الذي قرأه الإمام في الركعة الثانية من فريضة العشاء الآخرة تجد لا يجيبون بشيء مسبب لأنهم سهوا عن ذلك ما كذلك؟ فينبغي الإنسان يكون ينتبه أن يستمع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب مسألة أخرى، إذا استمع المأموم ولكنه لم يسمع، يكون مثلا صوت الإمام يعني لم يسمع من بعيد، وهذا المأموم كان بعيد والمسجد مشى في مكبر صوت، أو كان صم أيضا، هل عليه شيء؟ نعم ليس عليه شيء، لأنه مأمور بإيش؟ بالسماع ولا بالاستماع؟ مأمور بالاستماع، لم يؤمر بالسماع. وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعي. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا؟ فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أنصت واستمع ولكنه لم يسمع، فهذا معذور ما عليه شيء. طيب وإذا استمع للبعض لبعض ما قرأه الإمام أيضا فليس عليه شيء، ويكون مستمعا للبعض ها ويسوق مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض. عرفتم؟ طيب مسألة أخرى، إذا أحرم الماموم، إذا جاء الماموم متأخرا وأحرم للصلاة، فإذا بالإمام يقرأ السورة، إيش فات الماموم هنا؟ إيش فاته؟ فاتته الفاتحة. هل هنا يستمع؟ يستمع في الاستماع ولا يقرأ الفاتحة؟ على كل حال يستمع. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. فما أدركتم، هل أدرك الإمام هو الآن؟ بخاسوا. بماذا يؤمر؟ بالاستماع. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، مع قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبعد ذلك بعد يصلي الإمام يقوم يقوي ما فاته، هي فاته الفاتحة، استمع السورة زين وفاتته الفاتحة ما عليه شيء. وبعض العلماء قال إذا كانت السورة طويلة ويعرف المأموم أنه إذا قال فاتحة سيستمع شيئا من السورة، بعض العلماء قال لا بأس أن يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي من السورة، ما كذاك؟ طيب زين. وهنا سؤال يعني تفرع على هذا، إذا شرع في الاستماع بعد أن أحرم هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة؟ وكذلك العكس، إذا شرع في قراءة الفاتحة هل له أن يترك قراءة الفاتحة ويرجع للاستماع؟ ما الجواب؟ أول هل السؤال واضح ولا مو واضح؟ ما هو السؤال؟ نعم إذا شرع في الاستماع فهل له أن ينتقل للقراءة؟ أن يرجع؟ يرجع للقراءة. لقراءة إيش؟ قراءة الفاتحة. فاتحة نعم. وإذا بدأ في قراءة الفاتحة فهل له أن يرجع للاستماع؟ ما الجواب؟ لا. الجواب لا. طيب. طيب. يتفرع أيضا على هذا، إذا قلتم لا، فلو فعل، لو مثلا شرع في قراءة الفاتحة، مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم بدأ له أن يترك الفاتحة ويستمع، ترك الفاتحة وأخذ يستمع، أو بالعكس من أخذ في الاستماع زين ثم رجع وبدأ بالفاتحة وقرأ الفاتحة بعد أن شرع في الاستماع، قلت ليس له ذلك، أليس كذلك؟ لكن لو فعل قيل بفساد صلاته وقيل بعدم فسادها. وهناك قول ثالث بالتفصيل، تفصيل من منكم التفصيل؟ نعم تفضل أستاذ. قالوا إذا رجع عن الفاتحة إلى القراءة فسدت صلاته. فسدت صلاته نعم. وإذا رجع عن القراءة إلى الفاتحة فلا فساد. نعم أحسنت شكرا. طيب بارك الله فيكم. طيب زين من منكم يقرأ الحديث فيه النهي عن الذي فيه النهي عن قراءة المأموم غير الفاتحة مع الإمام؟